بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا ملجأ إلا إليك، يا من لا مهرب إلا إليك، يا من إليك يهرب الخائفون، يا من إليك يفزع المذنبون، يا من إليك يلجأ المضطرون، يا من إليك يتوكل المتوكلون، يا من خلقت فسويت، يا من قدرت وهديت، يا من إذا أمرت أمضيت. يا الله، نسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك وأجل تحياتك وأسمى تسليماتك على حبيبنا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا رب العالمين، صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتقضي بها حوائجنا وتصلح بها أمورنا يا رب العالمين. صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين أبديين سرمديين. صل على آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الراشدين، وعلى من يستحق الصلاة من المخلوقين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كيف نظر الإسلام إلى العمل؟ كيف هي نظرة الإسلام وتكريمه للعمال حينما يحتفل العالم في يوم واحد من أجل العامل؟ كيف كان احتفال الإسلام بالعمال؟ لم يجعل الإسلام النظرة إلى العمال في يوم واحد، في الأول من شهر مايو مثلا، إنما الإسلام نظر إلى العامل في كل دقيقة وفي كل لحظة وفي كل ثانية. جعل الإسلام العمل ورفعه إلى أرقى الدرجات. الإسلام حينما نظر إلى العمل نظر إليه كأنه أو كأنه عبادة لله عز وجل. نظر الإسلام إلى العمل على أنه عبادة لله، بل هو أفضل العبادات. الإسلام نظر إلى العمل على أنه جهاد في سبيل الله، بل هو أفضل الجهاد في سبيل الله. فإذا أراد الإنسان أن يعبد الله حق عبادته فعليه بالعمل. إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله وأن يرتفع في الدرجات إلى الله حتى يشعر بمحبة الله ومغفرته فعليه أن يعمل من أجل لقمة عيشه. عباد الله، الله عز وجل يقول: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإسلام نظر إلى العمل على أنه أفضل العبادات. أنت في مزرعتك، أنت في دكانك، أنت في وظيفتك، أنت إذا كنت طبيبا في مستشفاك، إذا كنت مهندسا في طريقك، إن كنت مزارعا في أرضك، إن كنت سياسيا في مكتبك، إن كانت امرأة في بيتها، نظر الإسلام على أنه يعبد الله عز وجل ويتقرب منه. اسمعوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما رأى وصافح صحابيا سلم النبي عليه، وإذا يد الرجل خشنة، فنظر النبي إليها متسائلا: ما الذي جعل يداك بهذه الخشونة؟ فقال: يا رسول الله، العمل، هو يعمل في الأرض هنا وهناك، فإذا بالنبي يقبل يد العامل ويرفع اليد أمام أصحابه ويقول: كفان يحبهما الله ورسوله. إذا أردت أن تكون يداك يدان يحبهما الله ورسوله، فعليك بالمبادرة إلى العمل، أن تسعى على عملك. النبي المصطفى يقول صلوات الله عليه وعلى آله: العبادة 70 جزءا. حينما تريد أن تعبد الله وتتقرب إلى الله، فكم أجزاء العبادة يصفها النبي فيقول: العبادة 70 جزءا، أفضلها طلب الحلال. أفضل العبادات أن تطلب ذاك المال الحلال. جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يحملان أخا لهما على نقالة، فقال: يا رسول الله، هذا أخونا لا يدخل من صلاة إلا إلى صلاة، لا ينتهي من صيام إلا إلى صيام، من صلاة إلى صلاة، من صيام إلى صيام، حتى أدركه العجز والضعف. فسأل النبي وقال: من الذي يسقي إبله؟ من الذي يطعم أولاده؟ فقال الأخوان: نحن يا رسول الله. فقال النبي: أنتما أعبد لله منه. العبادة الحقيقية أن تسعى على أولادك، أن تسعى على زوجتك وبطنك في الحلال. أيها المؤمنون، عندما تستشعرون وأنتم تعملون في كل مجالات الحياة أنتم تتقربون إلى الله، ابدأ بنيتك وأنت تخرج من بيتك في الصباح، استشعر بأنها عبادة. أنت حينما تتوجه للصلاة تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، تتوجه بنية القرب إلى الله. وكذلك حينما تخرج للعمل يجب عليك أن تنوي أنها عبادة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أعبد الله في دكانك، أعبد الله في بيعك وشرائك، هذا أفضل العبادات، بل أقربها إلى الله سبحانه وتعالى. نبينا المصطفى صلوات الله عليه وآله يقول: الكاد على العيال، الذي يسعى من الصباح يخرج يبحث عن عمل يلقم أولاده ويطعمهم، الكاد على العيال كالمجاهد في سبيل الله. ترى ذاك الذي يخرج بسيفه يجاهد الكفار بسيفه، أنت عندما تخرج بمقتلك بجرافتك بيديك تعمل، فأنت مجاهد في سبيل الله. نظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل مفتول العضلات، صحيح قوي، بنيته قوية، وأخذ مقتله يريد أن يذهب للزراعة والبحث عن لقمة العيش. فقال الصحابة: يا رسول الله، لو أن هذا الرجل أخذ السيف في الجهاد في سبيل الله كان أفضل. فماذا قال النبي لهم؟ قال المصطفى: إن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، إن كان خرج من أجل ولده فهو في سبيل الله، إن كان خرج لأجل أبوين شيخين كبيرين من أجلهما فهو في سبيل الله. هذا الذي يظن بعض الناس، يظن أن العبادة عبارة عن ركوع وسجود، عبارة عن جهاد، عبارة عن حج، عبارة عن صيام، هذا فهمه للدين قاصر. العبادة أن تعبد الله بكل جوارحك وأنت تسعى في طلب الحلال. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب الدنيا استعفافا على نفسه حتى لا يفتش عن فلان وفلان يعطوه، من طلب الدنيا ليعف نفسه ويتعطف على جيرانه ويغني أهله جاء يوم القيامة أو لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. تريد أن يكون وجهك متلألئاً؟ اذهب، اذهب للعمل هنا وهناك، فتش عن العمل هنا وهناك. ليس في الإسلام مجال للكسالى، ليس في الإسلام مجال للتنابل. الذين لا يستطيعون أن يطعموا أنفسهم، ذاك الذي يبحث في الجولات، وما أكثرهم، ما أكثر الجوع الذين أخذوا، سباك وحفار أخذوا هنا وهناك يتعبون يبحثون عن الرزق. اسمعوا للنبي وهو يبشرهم عندما يأتون إلى بيوتهم في آخر الليل يصلون يتعشون، ماذا يقول النبي فيهم؟ يقول المصطفى: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. هذا الذي يذهب إلى البيت ليستريح وينام بعد يوم جهيد من العمل بات مغفورا له، مثل الصائم، مثل الحاج، مثل المزكي. أيها المؤمنون، أراد الإسلام أن نعمر الأرض. ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الإنسان هو خليفة الله في الأرض، يعمر الأرض، يفجر طاقات الأرض. أراد الإسلام أن تكون حياتنا عبادة، عبادة في عمل، عبادة في صلاة. أقول لكم لنفهم هذه الحقيقة في الإسلام: ليس في الإسلام عطلة، ليس في الإسلام نهاية أسبوع لنجعله يوما للنوم. الإسلام عبارة عن عمل. قولوا للشرق والغرب كيف نظر الإسلام للعمل. عندنا يوم الجمعة يوم النوم، يوم التكاسل، ثقافة غذينا بها. لكن اسمعوا للقرآن وهو يتكلم عن الجمعة فيقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الإسلام يقول لكم: لا مجال للنوم، لا مجال للتكاسل، لا مجال للراحة. الإسلام يريد أن يكون أبناؤه عبارة عن منتجين، عبارة عن أناس يبحثون عن العمل هنا وهناك. لكن اسأل نفسك: كل أيامنا عطلة، وظائفنا التي نتوظف بها عبارة عن عطلة. اسأل نفسك: أيام الأسبوع كلها عطلة، تذهب إلى وظيفتك عطلة. اسأل نفسك: ما الذي قدمت لديني؟ ما الذي قدمت لأولادي؟ ما الذي قدمنا؟ ما الذي فعلنا؟ كل ساعاتنا فراغ في فراغ، كل أيامنا فضاء في فضاء. لا نقدم لأوطاننا شيء، لا نقدم لديننا شيء. النبي المصطفى يقول: إن الله يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ. كثيرة هي تلك النساء التي تشتكي زوجها: قم، قم إلى وظيفتك. يأخذ المخدة فيضعها على رأسه، طيلة الليل سهر وطيلة الصباح نوم. ما الذي ننتج؟ ما الذي نفعل؟ هل هذا تعاليم الإسلام؟ هل هذا دستور الإسلام؟ الآباء يوقظون أولادهم في الصباح: قم إلى عملك. لا، يريد أن ينام. النبي المصطفى يخبرنا عن رجل قال: رجل يا رسول الله، أقسمت أن أقعد في البيت وأعبد الله، أصلي وأصوم وأتعبد داخل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله: هذا لا يستجاب له. الذي يدخل ويجلس في البيت بلا عمل، بلا شغل، بلا إنتاج، هذا لا يستجاب له. إذا رفع يده كيف يستجيب الله له؟ أيها المؤمنون، اسألوا أنفسكم مرة أخرى: لماذا قامت الثورة في تونس؟ لماذا قامت الثورة في اليمن؟ لماذا صرح الشباب في مصر؟ أليس الفقر والبطالة؟ أليس عدم وجود العمل؟ أليس أبو عزيز حينما أحرق نفسه ومعه شهادته الجامعية لم يجد عملا فأحرق نفسه ففجر الثورات؟ أليس الشاب المصري الذي تعلق بسلك الكهرباء؟ طبعا الانتحار حرام، لكن اسمعوا ما قال هذا الشاب: تعلق بسلك كهرباء حتى ينتحر وهو يمسك السلك ويموت يصرخ ويقول: كفاية فقر، كفاية بطالة. اليوم العالم الإسلامي والعربي، الثورات التي قامت، السبب هو عدم وجود الأعمال. اليوم في اليمن وحدها عدد العاطلين عن العمل أكثر من 10 ملايين شاب وشابة، أكثر من 10 ملايين لا يعملون. وقامت الحكومة فوفرت كما قالت 60,000 وظيفة للشباب يجلسون على الكراسي، تريد أن ترقع فضائحها وما عملت طيلة 33 عاما من فشل. أقول لكم بصراحة، الدولة فاشلة، لكن أيضا نحن أفشل من الدولة. ما الذي فعل الشباب؟ هل بحثوا لهم عن أعمال؟ إخواني، بلدنا بلد الخير، بلد الثمار، البلد الطيب. قلت للمسؤولين، خبرتهم، صرخنا هنا وهناك. حضرموت مثلا أكبر مخزون مائي في العالم، أكثر مخزون مائي، ومع ذلك ما الذي أنتجت حضرموت؟ ماذا فعلت الحكومات الفاشلة طيلة عقودها؟ يبشروننا بالصلاح، يبشروننا بأن الغد أفضل. ماذا فعلوا طيلة 33 عاما؟ حضرموت ماذا فعلت؟ ماذا صنعنا فيها وهي أرض خصبة تنتج للعالم الإسلامي والعربي؟ اليوم صلب في صلب، أرض قاع. ماذا صنعنا في الجوف؟ ماذا زرعنا في إب وتعز وحجة وكل المحافظات؟ الناس خامدون، الناس لا يريدون أن ينتجوا ويعملوا. إخواني الأكارم، الحقيقة أن أمريكا لا تريد أن نعمل، لا تريد أن ننتج. قلت لأحد المسؤولين الكبار في أعمال الاقتصاد، سألته هذا السؤال: لماذا لم تزرعوا القمح في حضرموت؟ لماذا لم تزرعوا في مأربة، في الجوف؟ فقال: أمريكا ستغضب. هذه الحقيقة التي لا يريدون أن يباشروا ويقولوا للعالم: أمريكا ستغضب، أمريكا لا تريد أن ننتج، أمريكا لا تريد أن نستكفي ذاتيا، أمريكا تريد أن نستورد قمحنا وبرنا وزراعتنا من عندها. نحن لا نريد أن نصبح شعبا منتجا. الذي يحدث أن كل شيء نستورده من الخارج، الأجهزة نستوردها من الخارج، حتى مسمار لو تعطل في جهاز فإننا نذهب بآلاف الدولارات لنستورده من ألمانيا، من أمريكا، من ماليزيا. إخواني، كيف استطاع البنك الدولي أن يقتحم أسوار بلدنا؟ السبب أنه ليس عندنا إرادة. إذا أردنا أن تكون لنا إرادة سياسية، وهذه أقولها للشباب الثائرين في الساحات، إذا كنتم إرادة سياسية حقيقية لا يتولى عليكم أحد، فابدأوا بالاقتصاد الذي يبني أنفسكم. البنك الدولي اليوم يقمع الدول، لا إرادة للدول. الدول ليست عندها إرادة سياسية، لأن كل شيء يستوردوه من الخارج. اسألوا أنفسكم، تركيا اليوم ما الذي صنعت في 7 سنوات و8 سنوات؟ قالوا لهؤلاء الذين نهبوا ثروات الأمة 33 عاما: ماذا صنعتم؟ أنتم أكزام، بل أقل من الأكزام. انظروا إلى تركيا ماذا صنعت. تركيا في 7 سنوات أو 10 سنوات صار معها القرار السياسي الدولي، فرضت نفسها على العالم. والسبب ماذا؟ لأنها استكفت عن كل شيء، بنت نفسها. هل عندنا إرادة أن نبني أنفسنا؟ أما حكامنا، أما رئيس دولتنا والمقربون من رئيس دولتنا والذين انضموا إلى الثورة وهم أصلا فاسدون، أفسدوا في الأرض وعاثوا فسادا، واليوم يظهرون بمظهر الطاهر النقي. هؤلاء أخذوا كل شيء. الرئيس اليوم الأرض له، والبترول له، والخيرات له، والهواء له، والنفط له، والبترول له، لا شريك له وحده. يريد أن يرضخ الناس له، يخضعون له، لا شريك له، لا صوت يعلو عليه. هؤلاء دمروا البلد وخربوها، ما أوجدوا شيء. لكن ما الذي حدث اليوم عندما قامت ثورة مصر؟ اليوم بدأوا في توزيع الصحراء، يوزعونها على الشباب ليزرعوا، ليبنوا أرضهم. هذا حلمنا وأملنا. نحن في اليمن لا نريد أن نزرع في الصحراء. تصوروا معي أن سياسة علي صالح طيلة 33 عاما 10% من الأرض تزرع، 10% من الأرض اليمنية تزرع، والباقي صلب. لا أحد يريد أن يبني، أن يعمر. وفي التلفاز الإنتاج، المخرجات، الثورات، الثروات وغيرها. أيها المؤمنون الأكارم، أعيب على الشباب أنهم لم يحترفوا. احترفوا، اجعلوا في أياديكم مهنة. تقولون تريدون أن تجلسوا على الكراسي وتنظرون، لا، ابحثوا عن أعمال حرفية في أيديكم. كن مدرسا وكن مع ذلك معك حرفة، سباكة، حدادة، نجارة. كان الأوائل حتى في الأحزمة البيت من أوله إلى آخره ينسج الأحزمة. يجب أيها الشباب أن تجعلوا في أياديكم حرفة، تعملوا من أجل أنفسكم حتى لا يهينكم الشرق ولا الغرب. اجعلوا في أياديكم الحرف، أي حرفة، كل حرفة تدخل المال الحلال هي حرفة شريفة، حرفة عظيمة. أيها المؤمنون، أقول لكم أيها الشباب، بعض الشباب يقول أريد أن أكون مفكرا سياسيا. لا يمكن أن أكون مفكرا ومعي حرفة النجارة. اسمعوا أيها الشباب، أعظم المفكرين في الأرض هم رسل الله وأنبياء الله. أليس الرسل كانوا يعملون، يرعون الغنم؟ كان بعض الأنبياء يخيط. أليس نبينا صلى الله عليه وآله كان يخيط ثوبه؟ تقولون نريد أن ننظر للعالم، نكون مفكرين. أليس أعظم المفكرين في تاريخ الإنسانية هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ هذا الرجل كان مرة يزرع في الأرض، فجاء أحدهم فقال يا أمير المؤمنين، تستطيع أن لا تعمل؟ معك بعض الأكل، معك بعض الشراب لك ولغلمانك وأولادك. فقال أريد أن يراني الله أتعب نفسي لأجل لقمة الحلال، من أجل لقمة الحلال أريد أن أتعب، أريد أن أجتهد. الإمام زيد بن علي هذا الرجل العظيم رآه أحدهم، وكان متكئ على غلامين ويعمل في الأرض، فقال محمد بن المنكدر لأعظن زيد بن علي، يعمل في الأرض ويكد ويجتهد ويبحث عن الدنيا. فجاء محمد بن المنكدر إلى الإمام زيد، والإمام زيد في الأرض يفلحها ويزرع، فقال يا ابن بنت رسول الله، شيخ من أشياخ قريش وتطلب الدنيا تعمل؟ لو نظرت إلى حالك وجاءك الموت وأنت على هذه الحال، أنت تزرع فجاءك الموت، ماذا تفعل؟ فقال الإمام زيد، لئن جاءني الموت وأنا في هذه فأنا على طاعة من طاعة الله أعف بها نفسي وأولادي عنك وعن غيرك. هو في طاعة، هو في عبادة. نريد أن نغرس في أنفسنا حب العمل، حب بناء الأرض، حب أن نزرع، أن نزرع، أن ننتج. أيها المؤمنون، كان الأوائل يذهب إلى الدكان وأولاده يذهبون إلى الدكان، كان العطار أولاده يتعلمون حرفته. أما اليوم نوم من الصباح إلى المساء، لا إنتاج، لا عمل. أيها المؤمنون، الإسلام نظرته واسعة، نظرة العمل، حتى يغني الإنسان نفسه ويعف نفسه أسأل الله العلي العظيم أن يغفر ذنوبنا ويجعلنا من العاملين العاملين، إنه سميع المجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، التسابق في العالم اليوم ليس تسابقا أمنيا ولا سياسيا، التسابق اليوم هو تسابق في الاقتصاد والعمل. اليابان مثلا، اليابان دولة ضربت عليها قنبلة نووية دمرت في الحرب العالمية الثانية. اليوم اليابان لم تتجه عسكريا ولا سياسيا، وإنما اتجهت اقتصاديا وبنت نفسها. هل تتصورون أنه لا يوجد نسبة بطالة في اليابان؟ الكل يعمل، حتى أن التقارير السنوية في العالم تقول أن في اليابان أناس يموتون بسبب زيادة عدد ساعات العمل. نحن لا نعمل وهم يموتون بسبب زيادة العمل. اليوم قوانين تريد أن ترصد وتكتب من أجل حد ساعات العمل على اليابانيين. يقولون لبعض اليابانيين قلوا من عدد ساعات العمل. تتصورون أن معدل العمل في اليمن، معدل ساعات العمل في اليابان يصل إلى 18 ساعة في اليوم. 18 ساعة لكل فرد يعمل معدل، ومعدل العمل في اليمن لا يتجاوز 8 دقائق. 8 دقائق الذين يعملوا، لو قسمنا الذين يعملوا مع الذين لا يعملوا نجد أن الفرد يعمل في اليوم في أكمله 8 دقائق. إخواني، سبب الجرائم، سبب السرقات، الفقر والبطالة. أقرأ لكم كما أتذكر عدد الجرائم في اليابان. في اليابان عدد الجرائم تناقصت منذ 50 عاما. هل تتصورون أن في اليمن في كل ثانية حالة سرقة؟ في كل ثانية، كل ثانية تمر حالات السرقات تكون هناك. أما في اليابان تراجعت الجريمة إلى معدلات قياسية، والسبب أن الناس يعملون. يصيح رئيس وزراء اليابان أن نسبة 3% من المساجين لا يعملون في السجن، لا يعملون. هل تتصورون أن أفضل الأجهزة والتكنولوجيا تصنع داخل السجون في اليابان؟ أما سجوننا ما الذي نفعل؟ إذا كان قد دخل مجرما فيخرج من السجن 70 إجراما. الذي يحدث أن داخل السجون إجرام في إجرام في إجرام، تعليم الإجرام. أما عند اليابان يعلمونهم كيف ينتجون، كيف يكون إنسانا منتجا. أيها المؤمنون، إذا كان هناك سبب للجريمة فالسبب الأكبر هو الفقر والبطالة. نعود أنفسنا كيف ننتج، كيف نكون أناس منتجين. يتكلم بعض الناس في اليمن عن المهمشين. المهمشين، قلت لواحد وهو يكلمني عن المهمشين، قلت له الشعب اليمني من أوله إلى آخره مهمشين. هناك نسبة 2% من المسؤولين غير مهمشين، أما بقية طبقات اليمنيين فهم مهمشين. الفرق بيننا وبينهم أن بشرتهم قد تكون سوداء وأننا قمحية أو بيضاء. الكل مهمش، الكل يهمش في دولة علي صالح. المهم نفسه، هذا الذي يحدث، هذا الذي يصار إليه تدمير في كل شيء. إخواني، لا نعتمد على ما يأتينا من أي حكومة، نعتمد على أنفسنا. ماذا نفعل؟ ماذا نقدم لأنفسنا؟ إخواني، يجب أن نبني أنفسنا، يجب أن نغرس حب العمل داخل أنفسنا. لا يكون اليابانيون أفضل منا، هم غير مسلمين، نحن مسلمون. المسلم يجب أن يمشي على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يعلمنا كيف نعمل. لابد أن نفتش لأنفسنا عن مهنة. قد لا يجد الإنسان عملا، أقول لا، ابحث عن قرض. قد لا يوجد قرض. والله كم أبكي من حالة المسلمين اليوم. تصوروا أن أكبر ملياردير في العالم، صاحب شركة مايكروسوفت، تبرع ب25 مليار دولار. هكذا 25 أخرجها من ماله. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعمل كل الشباب في العالم. عمل جمعيات خيرية، هذه الجمعيات تستوعب الشباب من أجل العمل. ما الذي فعلنا؟ ماذا صنع أغنياؤنا لشبابنا؟ ماذا صنعت الشركات الخاصة لشبابنا؟ ماذا فعل العلماء لشبابنا اليوم؟ جمعيات تخرج هنا وهناك، هذه الجمعيات همها كيف يبنون ثروتهم. باسم الزكاة يجمعون لأنفسهم، باسم اليتامى يجمعون لأنفسهم، ويعطون بعض اليتامى بعض الأموال. أين الإسلام عندهم؟ فيوطنون أنفسهم على أن يمدوا الشباب التائه بعمل هنا أو هناك. تصوروا أن في إسرائيل عند اليهود 35,000 جمعية. هذه الجمعيات همها كيف تستوعب الشباب من أجل العمل، من أجل أن يعملوا، من أجل أن يكفوا أيديهم وألسنتهم وبطونهم في الحلال. أيها المؤمنون، عندما أقارن لكم يندمي القلب وتبكي العين. أقول لعلماء الاقتصاد، نظروا ومن الآن وطنوا أنفسكم، فستبنى دولة قائمة بإذن الله على الحق والعدل. ولنعد إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وآله ومنهج المصطفى. رجل جاء إلى النبي قال يريد أن يسأل، أن يعطيه النبي شيئا، وإذا به يسمع من رسول الله: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. فالرجل سمع من استغنى أغناه الله، عاد. قالت زوجته: هل سألت النبي؟ قال: استحيت. قالت: عد. عاد مرة أخرى، قال النبي: من سألنا، الذي يسأل نعطيه، والذي يستغني يغنيه الله. ففي الثالثة جاء إلى النبي: يا رسول الله، ما عندي طعام، ما عندي ما أعمل. فقال له النبي: النبي لا يريد أن يعطيه زكاة. الجمعيات التي تجمع أموال الناس من أجل أغراضهم السياسية هنا وهناك، افعلوا للشباب شيء، اصنعوا شيء، اسمعوا، اسمعوا للنبي. النبي لا يريد أن يعطي الشاب زكاة. فقال النبي له: أعندك شيء في بيتك؟ قال: ما معي إلا القدر. قال النبي: تعال به. جاء بالقدر، باعه النبي ب7 دراهم. قال النبي: 5 دراهم أطعم أهلك، ودرهمين اذهب وخذ فأسا وحبلا، وذهب إلى الجبل، لا أريد أن أرى وجهك إلا بعد أن يغنيك الله من فضله. ذهب الرجل إلى الجبل واحتطب، وبدأ يشتري ثوبا وطعاما وشرابا وقدرا، وجاء إلى النبي وقد اغتنى. فقال النبي: ما رأيك؟ من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. هذه سياسة النبي صلى الله عليه وآله في النظريات الاقتصادية وفي أعمال الناس، أن يعملوا ويفتشوا عن العمل. أيها المؤمنون الأكارم، في ختام هذه الخطبة لا بد من ملاحظات على ما يجري هنا وهناك. أريد أن أتساءل في الشأن الداخلي. اليوم كما قلت لكم، لن أقبل الظلم ولن نقبل الظلم، من أي كائن كان، ونحن سنكون شوكة في حلق أي ظالم بالأمس وفي اليوم وفي الغد. اليوم الثورة التي قامت مع الشباب، يأتي شاب يصرخ من داخل الفرقة أولى مدرع: نحن كنا ودخلنا إلى الثورة من قبلهم. اليوم شباب يصرخون داخل الفرقة، يسجنون ويعذبون. نقول لعلي محسن: ارفع قواتك وجنودك، أنت احتميت بالشعب ولم تنزل لتحمي الشعب، ارفع قوتك، ارفع ما عندك من قوة، أنت الذي يداك ملطختان بالدماء، ارفع يداك عن الشباب. الشباب يعرفون طريقهم، يعرفون ماذا يريدون. أنت الآن تدمر ثورتهم وتدمر ما صنعوا، ارفع يداك. إخواني في شأن الخارجية، أقول لكم في مكتب بن لادن أتساءل سؤالي لا غير، لن أجيب عليه، إنما أضع السؤال عليكم: من صنع بن لادن؟ من الذي جعل بن لادن هذه الهالة الكبيرة؟ لماذا أمريكا اليوم أرادت أن تتخلص بالذات في هذه الأيام من بن لادن، وأعلنت، وخذوا تحت كلمة أعلنت، مقتل بن لادن في هذه الأيام؟ لماذا ألقت جثته في البحر كما زعمت؟ هذه تساؤلات أضعها عليكم تكشف حقائق ما تصنع أمريكا. في الشأن الفلسطيني نبارك ما يحدث لإخواني الفلسطينيين اليوم، ما فعلوا ما صنعوا من تصالح. كانت إسرائيل تحاربهم وتقول: إما السلام معنا أو السلام ضد إسرائيل. اليوم التقت حماس والتقت فتح وتصالح الإخوان، لأن حماس وفتح أقرب من بعضهما من إسرائيل. هذا التصالح سيعم عليه الخير وسيفتح عليه الخير، وبإذن الله سنرى يوما قريبا مشرقا يعز الله فيه الإسلام وينصر الله فيه المسلمين. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي طيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أشجع طاعن وضارب إمام المشارق والمغارب جنب الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى فاطمة الفتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيدي شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا إننا نسألك وندعوك في هذه اللحظات ولعلها لحظات استجابة الدعوات، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم يا الله لطفك بعبادك يا حنان يا منان يا قريب يا تعال. نسألك يا الله أن ترحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع يا حنان يا الله يا منان. اللهم هيئ لبلادنا أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أهل معصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء آمنة مطمئنة يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا من أي كائن كان بكيد أو مكروه، فاجعل بأسه بين عينه وشره تحت قدمه. اللهم اجعل خيره يا الله بين عينيه وشره تحت قدمه. اللهم كد لنا ولا تكد علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، إنك على كل شيء قدير. وحد قلوب أصحابنا وإخواننا يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.